الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب في فضل السلام والأمر بإفشائه. أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان فضل السلام ومكانته العظيمة، وما يتحقق بعناية المسلمين به من آثار عظيمة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فشيوع المحبة بينهم، وأما في الآخرة دخول الجنة. فالسلام له آثار عظيمة في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني الإيمان يحتاج حتى يتمكن بين المؤمنين وتقوى أو يقوى في نفوسهم، يحتاج إلى تحاب وتآلف وتعاون على تحقيق الإيمان، لأن التعادي إذا وجد بين المسلمين شغلت نفوسهم بالعداء عن العناية بالإيمان الذي خلقهم الله له. وهذه مسألة لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها. العداء إذا شغلت به النفوس شغلها عن الإيمان، شغلها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا عمل المسلمون على تحقيق المحبة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الإيمان يحتاج من أجل أن يقوى بين المؤمنين، يحتاج إلى وجود محبة بين المؤمنين وتآخي وتآلف وسلامة من العداء والتباغض والتحاسد، أن هذه توجد تنافر وتوجد عداء، فيترتب عليها ضعف الإيمان وضياعه. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. هذا الترغيب الآن في أمر عظيم، إذا اعتنى به المسلمون عظمت المحبة بينهم وقويت أواصر الروابط، روابط الأخوة بينهم. قال: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، أشيعوا السلام بينكم، وأكثروا في لقاءاتكم من العناية بالسلام وإلقائه، يلقي بعضكم بعضا السلام. فهذا من موجبات المحبة، والمحبة من موجبات قوة الإيمان، وقوة الإيمان من موجبات دخول الجنة. أمور ينبني بعضها على بعض. نعم. قال الشارح: هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: إشاعة السلام وإذاعته سبب للتوادد ودخول الجنة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه نظير الحديث الذي قبله في بيان أن إفشاء السلام من موجبات الجنة، موجبات دخول الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أمورا أربعة من موجبات دخول الجنة. ذكر أولها إفشاء السلام، قال: أفشوا السلام، أي بينكم، ليسلم بعضكم على بعض. وأطعموا الطعام، أي للمحتاج والفقير. وصلوا الأرحام، أي صلوا الرحم التي أمركم الله عز وجل بوصلها، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أمر الله بصلة الرحم. وقال لها عز وجل: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وصلوا والناس نيام، هذا فضل قيام الليل، وأن يكون للإنسان شيء من الحظ والنصيب من صلاة الليل. قال: تدخل الجنة بسلام. فهذه أمور أربعة من موجبات دخول الجنة، منها إفشاء السلام، فهو نظير الحديث الذي قبله في بيان أن إفشاء السلام من موجبات دخول الجنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أن هذه الخصال من أسباب دخول الجنة. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. قال المصنف رحمه الله: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله رضي الله عنه على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: وما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث؟ فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام فنسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. ثم ختم هذا الباب بهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا التطبيق العملي لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام والعناية به. فكان في بعض المرات رضي الله عنه يخرج إلى السوق وليس له حاجة في السوق أن يشتري شيئا، ليس له حاجة في السوق أن يشتري شيئا، وإنما غرضه من هذا الخروج أن يسلم على الناس وأن يفشي السلام. فيروي الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، يذهب معه إلى السوق. قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين، يعني لا يمر على باعة ولا ناس الجلوس في السوق ولا مسكين أو عمال أو غير ذلك، لا يمر على أحد إلا سلم عليه، ولا أحد، يعني خصص ثم عمم، قال: ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، يعني قال اتبعني امشي معي إلى السوق. فقلت له: وما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع؟ يعني ذهب معه كم مرة، وجد أنه يذهب إلى السوق ويرجع ما يشتري شيء. فقلت له: وما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع؟ أنت أصلا ما لما نذهب ما تشتري شيء، ولا تسهل عن السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق، ما لك حاجة بالسوق، اجلس بنا هنا نتحدث، نبقى عندك هنا في البيت نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، إنما نغدو من أجل السلام، فنسلم على من لقيناه، فنسلم على من لقيناه. فهذا من عناية ابن عمر رضي الله عنه بهذه السنة العظيمة والشعيرة المباركة، إفشاء السلام، يخرج إلى السوق ولا له حاجة في السوق أصلا إلا ليسلم على الناس. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب دخول السوق لأجل إفشاء السلام ونشره وذكر الله تعالى، لكون الأسواق محل الغفلة، وقد جاء في حديث: ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين. نعم، هذا غير ثابت. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب كيفية السلام. قال: يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع، وإن كان المسلم عليه واحدا، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. هذه الترجمة عقدها لبيان كيفية السلام. السلام صيغة شرعية جاءت بألفاظها وحروفها في الشرع. عرفنا في الباب الذي سبق أن أول بدء السلام أن الله عز وجل لما خلق آدم قال: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم، فانظر ماذا يجيبونك، فإن تحيتك وتحية ذريتك من بعده. فقال: السلام عليكم، فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. هذه التحية من أول خلق آدم هي تحية الذرية، يجب أن تكون هي التحية، ويجب أن تكون هي مبدأ اللقاء. إذا التقى المسلم بأخيه أو بإخوانه يكون مبدأ اللقاء التحية بتحية الإسلام. هذه الشعيرة العظيمة التي يترتب عليها خيرات كبيرة جدا. ففي هذه الترجمة كيف يكون السلام، ما هي صيغته؟ قال: يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يأتي بها تامة. هذا المستحب، يأتي بها تامة، ولو قال السلام عليكم كفى ذلك، وإن زاد ورحمة الله فهذا أعظم أجرا، وإن زاد وبركاته فهذا أعظم وأعظم. لكن إن سلم على شخص واحد لا يقول السلام عليك، وإن سلم على اثنين لا يقول السلام عليكما، وإنما يقول في السلام على الواحد أو الاثنين أو الجماعة: السلام عليكم، السلام عليكم. فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا. إذا لقي شخصا واحدا ما يقول السلام عليك، وإنما يقول السلام عليكم ولو كان واحدا، ويقول المجيب: وعليكم السلام، ولو كان المسلم واحدا يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. إذن المسلم والمجيب، حتى لو كان المسلم واحد والمجيب واحد، كلها تكون بصيغة الجمع، بصيغة الجمع. نعم. قال الشارح رحمه الله: كمال السلام أن يأتي بضمير الجمع ليعم من يحضره من الملائكة، وإن أفرد الضمير جاز. الذي جاءت بها السنة هو هذا، يعني أن يأتي بضمير الجمع ليعم. ومما قيل، يعني ما ذكره أهل العلم في اختيار هذه الصيغة والاتيان بهذه الصيغة، أن كل مسلم معه ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيعم لما يقول السلام عليكم، يعم هذا الشخص الذي يسلم عليه، ويعم أيضا يشمل الملائكة. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما فيه الأجور العظيمة المتضاعفة في إلقاء السلام ورده. فإذا قال المسلم السلام عليكم هذه 10 حسنات، فإذا زاد ورحمة الله هذه 20 حسنة، وإذا قال وبركاته هذه 30 حسنة. يعني كل ما زادت الفاظ السلام الشرعية زاد الأجر بذلك. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. وهذا فيه أنه يبدأ أولا برد السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يثني على هذا العمل ويذكر الثواب، لكن بعد رد السلام. وهذا فيها الخطأ الذي يقع في كثير منا: سلم عليه أخي يقول السلام عليكم، قل حياك الله، يا هلا ومرحبا، عليكم السلام، ما تقدم شيء على السلام، لا تحية ولا ترحيب ولا مثلا سؤال عن أخباره، مثلا السلام عليكم، وينك، ما نشوفك من زمان، وعليكم السلام، لا تقدم شيئا على الإجابة. قال: فرد عليه السلام ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. ما يقدم شيء على رد السلام، لا ألفاظ تحية ولا سؤال عن الحال ولا ثناء على موقف ولا غير ذلك، وإنما يرد السلام مباشرة. قال: السلام عليكم، يقول: عليكم السلام. هذا السلام الشرعي، وهذه الطريقة المرعية في هذا الباب. قال: فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس. هذا آخر، جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: 30. وهذا فيه كل ما زادت الصيغة المشروعة زاد الأجر. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أن زيادة الحسنات بزيادة التحية. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض، قال رحمه الله: وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. وهذا فيها حديث عائشة رضي الله عنها، وهو معدود في مناقبها، معدود في مناقبها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا هذه الصيغة يستفاد منها بما يجيب. الآن قد يلقاك أحد ويقول: فلان يسلم عليك، فلان حملني السلام إليك. فمن السنة في هذا أن تقول: وعليه السلام، وعليه السلام، أو وعليه السلام ورحمة الله، أو وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. السنة أن يقول ذلك، مع أن كثير منا يأتي بكلمات غير هذا، لكن السنة أن يقول: وعليه السلام وبركاته، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، أو وعليه السلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث جواز سلام الرجل الأجنبي على المرأة عند أمن الريبة. وزاد البخاري في روايته أنها قالت: ترى ما لا نرى يا رسول الله. قالت: ترى ما لا نرى يا رسول الله، لأنه يشير إلى شيء يراه عليه الصلاة والسلام. قال: هذا جبريل شيء يراه، وهي بجنبه ما ترى شيئا. وهذا كثير في السنة، مثل رؤيته عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الكسوف الجنة، رآها حقيقة، وتقدم ليأخذ عنقود من العنب، يرى العنب، قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. هذا يوضح لنا الحديث فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فيقول: لو أخذت منها عنقود لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. عنقود العنب، عنقود العنب إذا جلس 3 أيام يفسد، ما يصلح للأكل، 3 أيام 4 أيام، مع وسائل الحفظ الآن ثلاجات تزيدهم، لكن سابقا ما يجلس يعني مدة إلا ويتغير، ولهذا يحولونه إلى زبيب حتى يبقى فترة طويلة. لكن هذا لو أخذه قال: لأكلتم ما بقيت الدنيا. وفي أنه لا يتغير مثل عنب الدنيا، عنب الدنيا 2-3 يتغير، هذا ما يتغير. وانظر قوله: لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، كم من الناس. فهذا في فضل نعيم الجنة. لكن الشاهد من أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى، وهذا من أيضا دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ورأى الجنة وما رأوا شيئا، رأى حقيقة، ثم رأى النار، رأى بعض المعذبين في النار، رأى امرأة تعذب في النار ويصلي الكسوف في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قالت في رواية قالت: ترى ما لا نرى يا رسول الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. رواه البخاري. قال رحمه الله: وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم. هذا من حرصه ونصحه وعنايته بالتعليم والتفهيم، فإذا قال الكلمة أعادها 3 حتى تفهم. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3، سلم عليهم 3. هذا الحديث مثل ما ذكر الشارح محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا، لكن لو لقيت مثلا 2 أو 3 أو 4 ليس من السنة أن تقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام، تقول السلام عليكم ثم تعيد ثلاث مرات، هذا ليس من السنة ولا يؤخذ من الحديث هذا المعنى، لكن الحديث محمول عند أهل العلم جمع بين هذا الحديث وغير من الأحاديث في الباب، أن إذا كان جمع يعني إذا جئت إلى مجلس كبير وتعرف لو قلت السلام عليكم يسمعك الأقرب إليك، لكن إذا نظرت مثلا إلى من جهة اليمين قلت السلام عليكم، نظرت لي في اليسار قلت السلام عليكم، ولا في الجهة البعيدة قلت السلام عليكم، يحمل على هذا على الجمع الكثير حتى يصل السلام لجهات الجمع وأطرافه. لكن لو لقي الإنسان شخصين أو ثلاثة أو جمع قليل أشخاص مثلا عشرة جلوس وقال السلام عليكم وسمعوا تسليمه وردوا عليه، ما يقال من السنة أن يعيد ثلاث مرات استدلالا بهذا الحديث، لأن هذا الحديث محمول عند أهل العلم على الجمع الكثير، محمول عند أهل العلم على الجمع الكثير. أما جمع قليل عشرة أو أكثر يسمعون لما تلقي ويردون عليك وتعرف أنهم سمعوا وردوا عليك، ما يقال من السنة أن تعيد ثلاث مرات، بل هذا الفعل يعد مخالف للسنة، لأن هناك حديث مر علينا بعضها أن السلام مرة واحدة، لكن إذا احتاج المقام لكثرة الجمع يعيده ثلاثا. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث كمال حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومزيد شفقته، والاقتصار على الثلاث في الكلام إشعار بأن مراتب الفهم كذلك أعلى وأوسط وأدنى، ومن لا يفهم في ثلاث لا يفهم ولو زيد على ذلك. قال المصنف رحمه الله عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث حديث المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل. حديث المقداد هذا فيه قصة عجيبة جدا، قصة عجيبة، وفي صحيح مسلم مثل ما ذكر المصنف رحمه الله. المقداد يقول: جئت ومع صاحبي لي المدينة وقد اشتد بنا الجوع وتأثرت أجسامنا من قلة الطعام وعدم وجود الزاد، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد قبلنا ضيفا عنده، ما عندهم شيء، ليس بخلا، ما عندهم شيء في المدينة. هنا دخل ثلاثة في أشد ما يكون حاجة من للطعام، هزلت أجسامهم وضح عليهم الحاجة، وعرضوا أنفسهم على الصحابة فقال: ما قبلنا أحد. فعرضنا أنفسنا على النبي صلى الله عليه وسلم فضيفهم، وكان عنده ثلاثة أعنز جمع عنز، وقال: تحلبون هذه العنز في المساء وتكون بين أربعة، هم ثلاثة، تكون بين أربعة في يحلبونها في طاسة، ثم يشرب أحدهم الربع والثاني يشرب ربع والثالث يشرب ربع، ويبقى ربع النبي عليه الصلاة والسلام متى جاء في الليل يشرب نصيبه. وهذا الذي أشار إليه: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، نصيبه من اللبن. فليلة من الليالي، يقول المقداد، ليلة من الليالي قلت وسول لي الشيطان، قلت: لعل النبي صلى الله عليه وسلم الليلة يمر على بعض الأنصار ويطعمونه طعاما ولا يكون محتاج لهذا اللبن. ولا زال نفسي تسول لي والشيطان، فقمت وشربته، شرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم رجعت إلى فراشي وردت أن أنام ما استطعت. قلت: الآن جاء الشيطان وقال: الآن يأتي النبي ويراك شربت لبنه نصيبه ويدعو عليك وتهلك. أصبحت في فراشي خائف. يقول: فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وهذه السنة، إذا دخل المرء مجلس فيه ناس نيام أن يسلم بصوت متوسط ما يوقظ النائم ويسمع المستيقظ. هذا أدب عظيم في السلام، أدب عظيم في السلام. يعني بعض الناس غير قضية السلام، يعني ما يحترم حال النائم، يدخل ويعمل صوت ويفزع النائم، ما يبالي بعض الناس. السلام الذي هو شعيرة الإسلام، ما كان عليه الصلاة والسلام يسلم بصوت ماذا؟ يوقظ النائم. فكيف بمن يدخل مثلا الآن، يعني بعض المساكن مثلا التي فيها مجموعة مثلا من بعضهم، يدخل غرفة يفتح الباب بقوة، يغلق الباب بقوة، إذا كان مع حقيبة أو شيء يرميها بقوة، وتجد النائم يفزع. هذا كله خطأ، مخالف للهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. السلام نفسه ما يرفع صوته به إذا كان في الغرفة أو في المكان رجل نائم أو أناس نيام، يسلم بصوت ما يسمع النائم ويسمع اليقظان. فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل وسلم وذهب ليشرب اللبن، ذهب إلى مكان لبن ليشرب، والمقداد على فراشه راقبه، فرفع الطاسة وإذا ما بها شيء، فرفع يديه، قال المقداد: هلكت. لأن الشيطان قال: الآن بيجي ويدعو عليك. قال: هلكت. فقال: اللهم اطعم من أطعمنا واسقي من سقانا، اللهم اطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. الدعوة هذه لما سمعها المقداد طمعت نفسه طمعا شديدا أن تصيب هذه الدعوة، وأن يحضر طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم ليفوز بشرف هذه الدعوة. فهم بأمر عجيب، يقول: أخذت سكين وقصدت للأعنز، يذبح واحدة منها ويطعم النبي عليه الصلاة والسلام ليفوز بهذه الدعوة، ثم بعد ذلك ينظر في الأمر. لكن عزم على هذا الشيء، أن يذبح واحدة منها ليطعمها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما وصلت إلى الأعنز فإذا هي كلها حفل، حفل يعني ممتلئة بالحليب، العادة ما تخرج إلا قدر قليل، وإذا بها ممتلئة، وهذا من عدة في المعجزات في آيات النبوة. وأتيت بطاسة وعاء كبير وملأته حليبا، هي ما كانت تخرج إلا قدرا قليلا، وأتيت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت: اشرب. فشرب، قلت اشرب، فشرب، قلت اشرب، حتى فقال لي: اشرب. فشربت ثم ضحكت، لأن يعني اطمأن أنه فاز بالدعوة، اللهم أطعمنا واسقنا من سقانا، دعوة عظيمة جدا، وداعي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فضحكت. يقول: فلما رآني ضحك قال: إنها إحدى سوآتك يا المقداد، يعني عندك علم شيء فعلته. فأخبره بما فعل. الشاهد من القصة هو قوله: يسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. حاصل الفائدة من الحديث للترجمة أن من السنة إذا دخل المرء إلى مجلس فيه نيام أن يسلم بصوت متوسط، لا عالي يزعج النائم